كلما أشرقت الشمس بإشراق بديع يوم 22 من صباحات الربيع أصبح الناس يقولون جميعا للجميع ربنا احشرنا على مسلك أقدام الشفيع. الخير منك تدفقا والكون أصبح مورقا الخير منك تدفقا والكون أصبح مورقا والنور في دنيا الورى من قلبي أحمد أورقا من قلبي أحمد أورقا. أنت النبي المرسل أنت الحبيب الأول أنت النبي المرسل أنت الحبيب الأول ولك الهوى فيما مضى ولك الهوى المستقبل إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس للرئاسة والولاة. محمد فذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسار ما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا علم الهدى. محمد يتيم أنقذ الدنيا فقير أفاض على البرية بالهبات قريد أمن الدنيا فشادت على بنيانه أيدي البنى. رسول الله في ذكراك قربى وتحت لواك أطواق النجاة عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء وتلا صوت النجاة. أنت للرحمة كنز أنت للأخلاق رمز أنت للرحمة كنز أنت للأخلاق رمز أنت علمت البرايا أن تقوى الله عز. أنت أهديت العبادة من كتاب الله زادا. أنت أهديت العبادة من كتاب الله زادا. ومن السنة نبعا صافيا يروي الفؤاد. جئت بالإسلام هدية فاتبعنا واقتدينا. جئت بالإسلام هادية فاتبعنا واقتدينا. في سماء المجد لما جئت بالحق ارتقينا. ستزفه الأنفال والحجرات. إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة. ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة. محمد فذكرك يا رجل